ولا لكم ده راح هسا عملنا حاجة. الله زي كويس وزيكم الحمد لله الحمد لله. طب السبت جميل كويس صحيح طريق فاضي ايوه هو ده اللي مسائل علينا اللي احنا اللي مسافرين قالوا لي اتفقت ان اتفقت ايه جيت بس الشيخ زايد خدت حوالي تلت ساعة ما شاء الله غير كده تبقى ساعتين ثلاثة الشيخ زايد تلت ساعة اهلا ما شاء الله نعم ما شاء الله من الشيخ زايد تلت ساعة النهاردة فاضي السبت مش عارف ليه الناس بتنام السبت ليه هم يعني ياخدوا جمعة وسبت أجازة ويسحبوا الناس فخي يبقى الأسبوع كله شغل كان قبل كده أريح كان قبل كده لما كان السبت دراسة كان قصدي شغل مرة على العربيات مرة خلوا العربيات يوم ويوم الفرد يوم والزوج يوم فدي برضو بتريح شوية في طرق كثيرة لمعالجة الأزمات دي. يعني أزمات المرور دلوقتي بتتم أوتوماتيكا آليا خريطة كبيرة كده ويشوفوا الحتة دي زحمة ويروحوا موزعين المسار هنا يعني أصبحت التكنولوجيا الحقيقة بتحل مشاكل كثيرة وبمناسبة التكنولوجيا يتكلموا دلوقتي عن حاجة اسمها حوسبة اللغة العربية سمعتوا عن المصطلح ده؟ نعم. للأسف في جهاز طلع في نصف القرن الماضي اسمه الحاسب الآلي سمعتوا عنه؟ اللي هو الكمبيوتر فالناس بدأت احنا كنا قبلها بنحسب كده واحد اتنين تلاتة على جينا وبعدين عملوا لنا حاجة اسمها المسطرة الحاسبة وطلع تكنولوجيا حاجة اسمها الكالكوليتور كالكوليت يعني يحسب كان يدوب جمع وطرح وضرب وقتل الناس اللي في البقالة يشتغلوا عليهم المهم ظهر هذا الأملاق الذي يسمى الكمبيوتر الحاسوب هو كمبيوت يعني يحسب والكمبيوتر هو الحاسب اسم فاعل الذي يحسب ولأنه عشان ما يختلفش بالكالكوليتور فسموه حاسوب يبدو أن فيها صيغة مبالغة شوية مش كده برضو لأنه بقى طاقته كبرت وعمال يكبر هذا الحاسوب وتطبيقاته تزيد جدا فمن هذه التطبيقات انه تعامل مع كل العلوم بس الغريب انه يتعامل مع اللغة العربية تغذيه بمعلومات يطلع منها اللي انت عايزه بمعنى ايه ربنا يخليك ربنا يكرمك يا عم مالك ده تعرفين طبعا توصوا فيه ده رجل محترم هنا يا جماعة ياخد دي صورة وجيبها لي تاني دي نسخة هي ده من الاثنين ولا واحدة لا الاثنين لا دي الاثنين لا هما التانية ايه والله ماشي واحدة القانون والتانية تأذر في القضية يا ستانة كانت لي أنا لا عايزين تخلوها لكم انتوا خلوها تمام خلاص يا حبيبي الثانية دي كان الأزهر الشريف عمل مؤتمر عن تجديد الفكر الديني. نعم صحيح. ها؟ ده كم سنة كده؟ دكتور حسن الشافعي ودكتور حسن الشافعي ودكتور محمد أبو موسى وكان في كذا ورقة في لا ده قبل ده كان في واحد تاني. آه. إعداد لهذا. ده كان فيه يا سيدي الدكتور الطيب والدكتور أبو المجد الدكتور أهم الجدار كان بتوزع في فرع الأزهر في المعرض ضمن الإصدارات بتاع التجديد. المقالات دي كانت بتوزع ضمن مقالات التجديد في اللي كانت فرع الأزهر زي مقالات دكتور حسن الشافعي ومحمد موسى نفس نفس المؤتمر ولا مؤتمر تاني حضرتك؟ أيا كان يعني أصل معظم اللي كانوا دي يعني أهو كان في الشيخ الأزهر وكان في عبد الفتاح بركة وكان في طه العلواني لو كنت تسمع عنه جابر العلواني رحمة الله بركة وكان في دكتور أحمد مابد رجل جميل جميل بديكم حاجة هنا كان بدانا استصل تاني والله الترم اللي فات ودكتور كمال امام رجل فقيه كويس دكتور رفعت عثمان توفى برضه ايضا والدكتور العواري او فتح العواري المهم كنت انا مشترك في هذا بتكلم عن حاجه بيتكلموا فيها كتير او كل ما الناس تتزنق في حاجه يقول لك تجديد الفكر دي تجديد الفكر كل ما يعجبهمش فتوى يقول لك تجديد الفكر دي حاجة ودي حاجة واحد قال حاجة مش. فأنا كانت الكلمة بتاعتي اللي هي دي وانتم ما فيش عندكم غير الفكر الديني اللي كل شوية تقولوا تجديد وهو في عندنا فكر في أي موضوع معين مش محتاج تجديد الإعلام ده الخطاب الإعلامي ده كله ده عايز نسف حتى أنا قلت الكلمة دي عايز ينسف زي زمان كده كان يقول لك انسف حمامك القديم فاكر الاعلان ده بتاع الدعايه عشان تشتري من عنده حاجه يقول لك انسف القديم والخطاب السياسي ايضا محتاج الى تجديد وهو لو ناجح كنا بينا في الحاله المريره عرف مرة بقى بقول قلت الكلام ده في الجامعة فكان قاعد عميد كلية الاقتصاد السياسة لا كلية السياسة اسمها العلوم السياسية فقال يا نهار اسود حد يقول على الخطاب السياسي تجديد يا أخي قال لي ده الخطاب السياسي ده معناه كلام مبارك قلت يا أخي هو كلام مبارك أحسن من القرآن إذا كنتوا عايزين تجددوا الفكر الديني فكل شيء محتاج لتجديد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الله يبعث على رأس كل مئة عام مش كده من يجدد أمر هذه الأمة أو ما معناه يعني أمر دينها ها؟ فالمهم بس أنا قلت حاجة بقى وأيضا الخطاب العلمي تجديد وده كان مصطلح يعني جديد تجديد الخطاب العلمي يعني ما ديناش طول عمرنا في المدارس والجامعات وهنا وكله نقول زرع وحصد مش في مراحل ارتقاء المعرفة صحيح. المفروض كل ما يأتي جديد في العلم يظهر للناس يعني زي ما بقول لكم أنا دلوقتي حوسبة اللغة العربية لو الناس عارفة خطورته ها خطورته إن في حاجة قبلها تهدد اللغة العربية بس قبل ما أقول تهدد اللغة العربية أقول أن اللغة العربية محفوظة بالقرآن الكريم وبوعد الله سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. يعني القرآن محفوظ بكل التفاسير والأحاديث والكلام كله يخدم القرآن. فلغتنا بمفرداتها تكفي وكافية، وكل الأجيال اللي فاتت عن طيب خاطر وعن اقتناع وعن كذا. لكن هي المشكلة فينا إحنا بقى، نحن المتكلمون بهذه اللغة، هل هنقدر بلغتنا دي نمشي مع العالم؟ السؤال ده الإجابة عليه فيها شك. ليه؟ لأن إحنا مش هحكي القصة الطويلة، لكن دلوقتي أصبح عندنا أكثر من لغة. أولا أصبح عندنا لغة عامية، وهذه اللغة العامية يتبعها لهجات. العامية بلهجتها تسللت إلى الإعلام، فأصبح فيه لغة منافسة للغة العربية. لغاية دلوقتي يقول لك وعقد اجتماع في مجمع اللغة العربية، لغاية دلوقتي يقول لك مش عارف كذا كذا. العامية ولهجات العامية بتحاول تحل، لأن هي دي اللي ماشية مع الناس. بيقابلها ضعف شديد جدا في تدريس اللغة العربية في المدارس والجامعات وكل كذا. بالإضافة إلى اللغة العامية، ظهر مع الإنترنت لغة تانية، لغة مقروءة ومكتوبة. يعني دلوقتي تلاقي الأولاد على السلام هلا زيك زي أخبارك الحمد لله خير الحمد لله. بنتنا ما شاء الله أصدقاء قدامى. بدأ دلوقتي يجي مثلا يكتب لك حرف العين يعملها ثلاثة كده ويجيبها رسالة بقى يترجمها للحاجات. البعض سماها عرب عربيزي، يعني عرب انجليزي، ظاهرة العربيزي. انا بصراحة اول مرة اسمعها من شهر في مؤتمر عقد في باريس. اليونسكو كل سنة بتعمل يوم اللغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام. فالواحد بيسمع الجديد بقى، وباريس يعني عاصمة النور والكلام. فيقول لك ظاهرة العربيزي، يعني يعبر بحروف كلمات عربية كلا. بحروف لاتينية. أيوة. طبعا دي زي العامية كده بدأت تنتشر في قطاع كبير، كل ده بينتشر لدرجة انهم بيفكروا دلوقتي في لغة وحيدة للعالم كله. لغة وحيدة، يقول لك زي ما الإنسان بدأ يتعامل بالإشارات قبل ما يعرف اللغة كده كان عمال والبعض يؤصل لنشأة اللغة، وأنا طبعا مش متفق مع هذا، لا بأن في الأول كانوا مش عارف يعتبروا إشارة معينة عشان اسمها اللغة التعبيرية. دلوقتي بيتكلموا زي بيتكلموا عن العربيزي، بيتكلموا عن الإيموجي، لغة الإيموجي. والإيموجي لما تبحث عنها في القاموس تجد معناها وسائل التعبير بالرموز. ودي طريقة بتبقى عالمية، لو كلنا في ناس دلوقتي بالإشارة يقول لك كده مثلا يعني موافق كده، في ناس كده يعني كده كده، في إشارات تخليك يعني في اتجاه تاني خالص غير اتجاهنا احنا مع اللغة العربية. موجود ده يا دكتور دلوقتي في زي ايه لوحة المفاتيح موجودة في الأجهزة، في إيموجن، لغة تختار إيموجن بدل ما هي حروف وجوه تعبيرية. أيوة. بس يعني كده. انا عندي حفيدتي بتعمل كده. أيوة. يعني مثلا تقول لي دي يعني زعلان مثلا يروح عامل بقه وخاطر. أيوة. دي فرحه بص تقول لي استنى مش عارف والله كده تقول لي استنى قال لي طب استنى على بس المحمل مش عارف ايه مش عارف لغه جديده صح تضحك على ايه بسرعه العمليه بتيجي بسرعه لغايه ما بيحصل نوع من الانفصام بين الاجيال مؤدل في السرعه بعيد برضو ابني وراني حاجه كده فهو بيكلمها عادي كده زي انا بكلمكم وهي بترد معاه كانها واحد قاعد يسمع يعني ترجمه اليه فوريه للغه للغه عادي جدا ف بس للغه الانجليزيه فقط يعني لازال العولمه بلغتها السائده وطبعا في الفرنسيه اللغات المتفوقه دي اكيد ماشيه في هذا الاتجاه لكن تيجي للعربية تقدرش تكلمه عربي لما محدش يفهمك فبيتكلموا دلوقتي عن حوسبة اللغة العربية ازاي انا اتكلم في الكمبيوتر بالعربي وهو يرد علي عادي كأنه انسان لان ده بيعتمد على حاجة اسمها الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي في ده دكتور زهر بالنسبة للغة العربية تحويل الصوت لكتابة ومدة كده العظيم حتى العامي برضه صح صح شفت تتكلم عن كاتب لك اللي انت ايه بس هي بقى التغذية للكمبيوتر لا زالت محتاجة شغل طويل العالم دي بدأت من 50 سنة شركة جوجل هي مسؤولة عن تطوير الموضوع ده شركة جوجل عشان السوق العربي والإعلانات وكده يعني انا مرة سألت جوجل قلت له ترجم لي عندنا قانون في الفيزياء القوة تتناسب مع العجلة سمعت عن القانون ده اسمه قانون نيوتن يعني كل ما تسرع أكتر عايز قوة أكتر قوة تتناسب مع ده اسمه قانون نيوتن الثاني بس للأسف بيسموه نيوتن وفي عندنا في التراث نفس القانون عملوه ابن سينا والبغدادي والعالم دي قصة تانية فبقول له ترجم لي كده القوة تتناسب مع العجلة فهو كتب the force القوة is proportional to تتناسب مع the wheel مش السرعة بقى فإذن ده مثال على انه جوجل ما بيقدرش يفهم قوي حتى الكلمه في السياق بتاعها هو ملوش دعوه انت لازم تديله معلومات هو ما عندوش مشكله مشكله في انك مش عارف لغته فلازم اللغه البرنامج يعني لازم يكون في تغذيه كافيه ها لما تيجي تقول له مثلا مثلا فتح عمرو بن العاص مصر يقول لك عمرو بن العاص opened فتح يستخدم كلمة فتح فتح ده حاجة تانية غير فتح الباب مثلا أو كذا يبقى تقول له كتب ولا كتب ولا كاتب حاجات من هذا النوع إذن المشكلة أصبحت إنه إزاي إحنا نحل هذه الإشكالات حاسوبيا حاسوبيا يعني نغذي الكمبيوتر بمعلومات مثلا عن بيسموه دلوقتي تحليل الدلالة يدل أو تحليل المعنى أو تحليل إزالة اللبس الكمبيوتر مش فاهم انت عايز لما قلت له بقى اكتب القوة تتناسب مع التسارع تسارع لأن العجلة عندنا احنا في بلاد بتقول عليها العجلة وفي بلاد بتقول عليها التسارع فكتب على طول force is proportional to the acceleration فلأن المصطلح الأكثر شيوعا هو التسارع فهو استخدم المصطلح على أكثر شيء. ودي معناها إيه؟ معناها إن إحنا لازم في مصطلحاتنا العلمية نوحد المصطلح. دي نقطة خطيرة جدا. يعني كلمة البندول اللي اخترعه ابن يونس المصري بتاع الساعة ده هو بندولام، والمناسبة بينسبوه إلى واحد أجنبي اسمه كريستيان هايجنز. البندول ده بعض الدول العربية تسميه الخطار، وبعض الدول العربية تسميه النواس أو النواس حاجة زي كده، وبعض حاجة له خمس مترادفات موجودة في اللغة العربية. قول لي بالزمن لما تيجي تقول للراجل الكمبيوتر يعني الراجل ده يترجم يختار مين فيهم؟ إذا نحن في حاجة ماسة وسريعة إلى توحيد مصطلحات حتى ولو في بعض التجاوز، عشان يبقى عندنا لغة واحدة عالمية. إحنا عايزين نجري إلى أن لغتنا نتحدث بيها ولما أقولها يفهمها العالم كله. للأسف دكتور بعض الكتب المترجمة بيبقى المترجم مش بيترجم على جوجل، مش بيترجم منه. بالضبط كده، بتلاقي السياق بايظ خالص، ولذلك بتطلع لك سمك لبن تمرين حاجات ممكن في نفس الصفحه فوق بكلمه وتحت بكلمه نفس الكلمه بس هو مترجم على جوجل بكلمه فهو مش عارف، هو بيترجم خلاص حسب بيطلع له. فدكتور في الامر ده، امر توحيد المصطلحات، هل مش ده يفقد العربية ميزتها في تنوع المفردات الكثيرة للشيء الواحد اللي كانت مشهورة بيه زمان؟ لا أنا هنا لما بتكلم عن المصطلحات بأقصد المصطلحات العلمية، لأن اللغة العربية بمفرداتها أنت بتستخدمها كعربي في الأدب وفي الشعر وفي قول مثلا مهما تطور الشاعر وبقى شعرور، حلو شعرور هيجيب منين؟ ما هو المخزن بتاعه المستودع بتاعه ثابت مش كده؟ هيجيب ألفاظ تانية منين؟ الألفاظ العربية اللي احنا عارفينها واللي احنا عمالين نحصرها في المعجم الكبير هي ما زادتش. اللي زاد فيها هي الألفاظ التي عربت، اللي ترجمت انت جبت لها لازلت من المخزون، لكن عشان تنمي اللغة العربية دخلت كلمة تليفون تلفنة يتلفنوا، دخلت كلمة تلفزة، وهو ده اللي ينمي مفردات اللغة العربية. ففي هذه الحالة انت محتاج لتنمية اللغة العربية. طبعا القرآن الكريم مش محتاج لكلمة تلفزة، لأن زي ما قلت لكم عندنا اللغة اللي ربنا وضعها لنا وعلمناها لنا، لكن اللغة المكتسبة دي مكتسبة بالتقدم الحضاري بمصطلحات جديدة يستخدمها العالم، وانت عايز تستخدمها بس بتخفف من عقوبتها بحيث يعني تديها الجرس العربي، يعني تديها الجرس العربي، لأن مش احنا اللي وضعنا المصطلحات دي، هم اللي اخترعوها فمجبرين نحن. لما كنا احنا اللي بنصنع العلم خدوا كلمة الجبر وعملوا منها علم الجبرة، ما لقوش حاجة عندهم فسموها الجبرة وصرفها عنده يقول لك الجبر كريم مش عارف الكذا يعني وهكذا. فلما كنت انت بتصنع العلم وتسك المصطلحات، حلوة تسك دي، تصور المصطلحات، لكن لما تقول السكة فلان سكة مصطلح تقول بالسين ولا بالصاد؟ صاد سين بنسكة العمل، أيوة نسكة صح، سكة المصطلح. أصل الناس كتير بتقولها صاد سكة دي حاجة سكة فلما ايه سمعت حاجه قالت سكت وده استعجب هذا، لكن الثاني سكه يقول لك فلان سكه يعني وده برضه غلط، لانه هو مش سكه، لو هو سكه يبقى كويس يبقى له قيمه، يكون له قيمه ارجو ان انا ما اكونش باثير شهياتكم لشرب الشاي. الحو سبع. فإحنا عايزين دلوقتي نوصل باللغة العربية بسرعة قبل ما تيار العولمة اسمعوا المصطلح ده، تيار العولمة اللغوية ده خطير جدا، خذوه عني يعني هذا المصطلح، لأن الناس لا زالت الآن مش حاسة العولمة دي، ده عملية خطيرة جدا. العولمة ده دكتور فيها علماء دينية دلوقتي، مسألة توحيد الأديان بس يعني ده أخطر ما يكون يعني. كل ده كل اللي بيحصل ده سواء عن قصد وهو الواقع أو عين أو عن غير قصد وهو حسن الظن مسخر ضد الإسلام دينا عقيدة وشريعة وحضارة. يعني أنا عايز تؤمنوا بهذا. يجي يقول لك مكة، يا أخي أنت لو قلت مكة فأنت عندك الميم موجودة وعندك الفتحة والكسرة يعني. محمد مهمد مثلا، قول الحق صعبة. نعم مهمد ومهمد لكن لو زنق في حتة كده وكان إنقاذه على حرف الحق حينطقه. يقول لك أفي سنة يعني ابن سينا، ها مش عارف ايه اسمه ابن سينا، في حاجة دي ما تتنطق، ايه اللي خلاه أفي سنة دي؟ يحط التاتش بتاعه، يحط التاتش بتاعه لازم يعجبه. فمرة بكتب بيانات الباسبور بتاعي، فأنا أحب أكتب أحمد فؤاد علي باشا، يوم الرجل الموظف يغيرها إلى أحمد، أنت مالك يا ابن سلام وسلام ومرحبا. احنا بنتكلم في حاجة اسمها أنت محمد مش كده ولا ايه؟ شعبان. ايه؟ شعبان. شعبان؟ ده بعدت قوي، ايه اللي جاب محمد؟ انتوا سبتوني سنة الأسامي، لكن الأوجه أنا فاكر اسمك بس ذكريني بسرعة. يجي إنجي كنت بكلم دلوقتي عن حاجة اسمها لغة الإيموجي، لا سمعتوها مني الإيموجي. سمعت عن حوسبة اللغة؟ حوسبة اللغة المصطلح ده سمعت عنه؟ لا. العالم كله يتكلم فيه واحنا مش عارفين. يعني شوفوا بقى ده معيار للتخلف صح؟ يقول لك العالم قرية واحدة، العالم تدوس على الزرار تعرف. طب ما هو العالم بيتكلم عن كومبيوتيشن، الحاسوب والحوسبة. على أي حال أنا عايز أخلص الجزئية دي. فمن مشكلاتنا إن إحنا عايزين نعالج لغتنا بحاجات كثيرة بقى. حاجة اسمها المحلل الصرفي، حاجة اسمها المحلل الدلالي، حاجة اسمها المحلل كذا كذا لبس المعنى، حاجة كل مشكلة يعني الحركات بتاعتنا فيها ضمة وفيها كسرة اللغة الإنجليزية ما فيهاش هذا الكلام. فإذا ما عملوه الإنجليز عشان يخلوا لغتهم تبقى الآلة تتكلمها عادي، وده على فكرة موجودة في الأمم المتحدة في 6 لغات منهم العربية الحمد لله، ودي بتتم فيها هذه العملية بس بتتم بصعوبة بالنسبة للعربي. العربي بقى بيبقى يتوقف على التغذية بتاعة الآلة بتاعته، ولازم أنت تكتب الخطاب بتاعك قصير وواضح عشان ما يقعش أخطاء في الترجمة. وكثيرا ما حدثت خلافات وصلت إلى حد الشجار بين بعض الدول نتيجة الاختلاف في ترجمة المصطلح. ويمكن أنتم تذكروا أن كان في مشكلة نشأت عندنا هنا بعد أهل الأسر، لا بعد بعد بعد حرب رمضان. هذه المشكلة كانت في الصلح أو في الكامب ديفيد السلام، لما إسرائيل فسرت كلمة الأراضي، كان النص الإنجليزي أراضي، وكنا احنا نقصد الأراضي بالألف واللام، في فرق بين أراضي للتنكير في فرق بين الأراضي اللي هي معروفة. قصد أقول الترجمة حساسة جدا في التعامل أيضا بين الدول. لكن عشان تغذي الحاسوب بهذه الأدوات عشان يعرف يتكلم، هو ده الطفل بتعلم، لازم يكون عندك حاجة اسمها مدونة. سمعتوا عن المدونة دي؟ لا. سمعتوا عن المخزن؟ مش أنا بقولت لكم دلوقتي إن عندنا اللغة العربية دي مفرداتها وتعبيراتها لها مخزن، هذا المخزن يكاد يكون ثابت، عشان يتطور وينمو بنجيب له مفردات جديدة ما نقدرش نجيبها دلوقتي إلا بالاحتكاك العالمي ونترجمها أو نعربها. عشان هذا المخزون اللي موجود في صندوق يزيد بما يواكب لغة العصر، فأنت محتاج تعمل مدونة، يعني مخزن، يعني كنز، مكنز، كان كنز يعني مستودع. انت ده بيسموه كوربوس، كوربوس، وترجموها الى مدونة، لانها زي انت كده مثلا ما تكون عايز تجمع الكتب اللي تألفتها كلها او مقالاتها كلها عشان كل حاجة تخصها، فبتبقى انت عامل مدونة لمؤلفاتك انت. طيب عايزين نعمل مدونة للمصطلحات العلمية، يبقى أجمع كل المصطلحات العلمية اللي موجودة في الكون. عايز أعمل مدونة للغة العربية، عشان إيه بقى؟ لما تيجي تسأل جوجل يبقى عنده خيارات، ولما تيجي تقول له بقى لما تلاقي حاجة مفتوحة وعملها كذا تبقى الكلمة كذا، يبقى أنت بتسهل له. يبقى لازم من ضمن تغذيته الأول إنك تجهز مدونة حصرية للألفاظ العربية، دي رقم واحد. هم عملوا كده من 50 سنة، عشان هو ده اللي ادوه للكمبيوتر عشان يخلوه دلوقتي يعمل الترجمة الآلية. احنا لسه بقى بنقعد بنشتغل يدوي، يعني انا ادور هنا الاقي شوية مصطلحات اروح مدخلهم عندنا نعمل، يعني المعجم عندنا في المجمع بيعملوا حاجة اسمها المعجم الكبير، وصلوا فقط دلوقتي بقالهم 20 سنة أو أكتر وصلوا لحرف الراء. شو بقى حيوصلوا الحرف الياء إمتى؟ في كم مجلد حتى الآن؟ هو فيه 10 مجلدات عند الراء، وفيه 6 وصلوا للصاد بس لم يطبعوا بعد. يعني هم خلصوا الصاد فعلا؟ يعني انا شخصيا بشتغل دلوقتي معهم في حرف الصاد. صاد ضاد طا لا لا احنا دلوقتي في حرف العين كمان. تمام. ليه؟ لانه زودنا اللي جان شويه لكن هذا العمل رغم انه حجم وعمل كبير الا انه برضه يعاني من بعض القصور، لانه بيعتمد على افراد محدودين. تعرف كل ما تقرا اكثر تعرف اكثر، كل ما تعمل قاعدة كبيرة تعاونك يجيبوا لك معلومات أكثر، فأنت بتعتمد على ما يختاره المحررون من المخزون الأصلي، وبيغلب عليه في بعض الأحيان ألفاظ قديمة، بعض قال إنها شاخت، يعني أصبحت لا تستخدم. أليس هذا هو المقصد؟ ها؟ مش ده المقصد من من المعجم أصلاً إنه يجمع؟ صح، عشان كده الآراء بتختلف، في آراء مستعجلة تقول لك انت جايب لي كلمة فاكرين الشاعر اللي اسمه صفي الدين الحلي، اسمع عنه مين يعرف؟ ها نسمع بس. يقول لك ايه صفي الدين الحلي ده؟ إنما الحيزبون، إنما الحيزبون ولا الحيزبون؟ إنما الحيزبون والدردبيس والطحى والنقاق والعلطبيس لغة تنفر المسامع منها وتشمئز حين تروى النفوس. أين قولي هذا كثيب قديم ومقالي أقنقل قدوس؟ فهي مش مطلوبة، انت هتتكلم هو مفهومة، لكنها مطلوبة كمخزن، كتاريخ، كتاريخ. ويمكن لما احنا ربنا يفتح علينا ونعيد تاريخنا ونبدأ نصنع علما نجد فيها ما يلبي احتياجات وضع المصطلحات. لأن هم دلوقتي لما بيعملوا مصطلحات جديدة بيرجعوا إلى اللغة اللاتينية أو اللغة الأمريكية، يختاروا منها مصطلحات، يعني إلكترون، فيزياء، فيزيكس، كلمة بروتون، الأسماء دي كلها أصلها في يونانية أو لاتيني أو كذا، وبعدين بيخلوها واخد الشكل الإنجليزي أو الفرنسي. فإحنا محتاجين نعمل مدونة كبيرة جدا للمصطلحات عشان ناخد منها ونكيفها بحيث يقدر الحاسوب يتعامل. شغل يعني كبير جدا، وبدأ يهتم به اتحاد المجامع العربية هذا العام فقط، وعشان يعمل حاجة اسمها المعجم التاريخي للغة العربية. ده هيكون أعظم من الكبير طبعا. ده بقى هيقول لك الحكاية والرواية، اللفظ ده نشأ فين، وهو جاي من كلمة فرنسية ولا جاي من كلمة لاتينية ولا جاي مش عارف ايه اللي اتحرك، يعني يؤصل او يؤثل الاثنين صح للكلمة او لللفظ. واحكي الموضوع ده عندنا، انا بعتبره في العلوم يمكن اهم، لان اللغة العلمية دلوقتي بدأت تدخل مع جميع اللغات. الوقت انت بتستعين بالعلم في حاجات كثيرة، في الطب وفي اللغة ايضا، هي اللي مفرداتها اللي فاحنا نقدر نعمل الحكاية دي حاجتين، نقدر نعمل مدونة حصرية للمصطلحات العلمية نديها للكمبيوتر يعمل لنا لغة علمية عربية تضاف إلى لغتنا العربية العامة، اللغة العامة يعني هي جزء منها، لأن مش عايزين نفصل بيتها. فبتعملوا هذا إزاي؟ بتعملوا هذا المعجم إزاي؟ أنا حاولت، ويمكن قلت لكم، عملت معجم صغير كده اسم معجم المصطلحات العلمية في التراث الإسلامي. يعني جيت على كتاب زي الجبر والمقابلة، وأنا أدرس هذا الكتاب حركت منه المصطلحات. لما جيت أدرس كتاب المناظر لابن الهيثم خرجت منه مصطلحات علم الضوء والبصريات، يعني لما ولقيت عندي كم يعمل الجزء، كنت وقتها بسمي الجزء الأول لكن مش باين أن أحاول الجزء الثاني، بس قلت هي عينة، وهو بيبقى معجم مفاهيمي conceptual dictionary. يعني ايه؟ يعني بيقول لي اللفظ، بيقول لي تعريفه ومحتواه، وبجيب المقابل بتاعه باللغه الانجليزيه. مكتب تنسيق التعريف في المغرب للدول العربيه كلها بيجيب اللفظ ومقابله فقط، بس بيجيب المقابل بثلاث لغات او اكثر. ففي جهد ده أقرب إلى المسرد، يعني الكلمة ومعناها، لكن يبقى بمفاهيم يبقى أنت بتعرف يعني إيه المصطلح. مكتب تنسيق؟ ها؟ مكتب تنسيق التعريب في الرباط. فالمعجم التاريخي بقى يقول لي أصل المصطلح، يعني لما أجي أقول إيه مثلا كلمة ذرة أروح كاتب قدامها أتوم، وأقول هذا المصطلح معناه إنه أصغر جزء من المادة. التاريخ بقى يقول لك وضع هذا المصطلح ديموقريطس في العصر اليوناني، وهو مشتق من كلمة آتوم، آ يعني لا وآتوم يعني قسم بمعناه لا ينقسم، وجاء العرب وسموه الجزء الذي لا يتجزأ أو سموه الجوهر الفرد، وبعدين جينا احنا سميناه الذرة. يحكي لك قصتها كلها ويجيب لك شواهد عليها. طب معلش، هو يعني يحكي قصة كل معنى اللفظ ده حواه؟ يعني ذرة كانت قبل ذلك، ممكن كانت تعني النملة، ممكن كانت تعني بالضبط كده. أنا عملت كده، بس عملت في المصطلحات اللي أعرفها. لكن لو في فريق من أهل اللغة وأهل كله بقى هنا عايزين كله أتحاول على طول يقدر يجيب لي من الشعر الجاهلي أو الحديث بيت يتكلم عن الذرة. بس المفهوم القديم طبعا. نعم، المفهوم القديم، مفهوم مفهوم الشعر، مش مفهوم الذرة المعاصر. بعضهم لا، أنا بقول لك ليه، لأن أحيانا في ناس بتفسر قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، بيفسروا على الذرة المعاصرة. بعضهم اللفظ أصلا مش كده خالص. بعضهم كان مع المفهوم بلغة القدماء، يعني لما كانت اسمها الجوهر الفرد وكان النظام بيعارض فكرة الجوهر الفرد، فكانوا يهزروا معاه يقولوا لو أدرك النظام شعرا، يعني كانت اللغة الثقافة. يا حافظ إبراهيم تكلم برضو عن الذرة في أبيات من الشعر، بس سماها الذرة، الثاني سماها الجوهر الفرد، لو شعر إغريقي حيسميها الآتوم. التاريخ يعني يجيب سيرة المصطلح، سيرة ذاتية. فهم دلوقتي قالوا لازم نعمل معجم تاريخي عشان ما نحيرش الكمبيوتر، كل ما نديله معلومات أكتر هيفهمنا أكتر، يقدر في هذه الحالة نوصل إلى الترجمة. هل في دكتور مخطط زمني للمعجم ولا؟ ها؟ في مخطط زمني للمعجم، يعني المعجم ده مش خطط له؟ هم قالوا إذا كان المعجم الكبير اللي بتعمله مصر بقاله دلوقتي من سنة إنشاء بتاع 30 سنة وقدامه لسه 10 سنين، طب إحنا بقى هنعمل التاريخي دائم. فهم القرارات اللي خدوها من يومين قال لك احنا هنبدأ فورا، وعاملين خطة على انه يعني يتم الانتهاء منه خلال يعني عدد قليل جدا من السنوات لو اتحدت كل الدول العربية، لان ما بقاش مشكلة مصر لوحدها، لكنه مطلوب بالحاح، مطلوب بالحاح لمجاراة اللغة العالمية. أنا اقترحت عليهم في الإمارات لما رحنا عملوا هيئة معينة إنه نبدأ في الاثنين، نبدأ في المعجم الصغير ده مفهوما كما وكذا، ونبدأ في نفس الوقت في المعجم الكبير، ونعمل نوعين من المعاجم، نوع للمصطلحات التراثية ونوع للمصطلحات المعاصرة أيضا. معرضات كل اللغة الجديدة اللي هتضاف العربية هتيجي نتيجة ترجمة أو تعريف، فلازم نعمل مدونة للمصطلحات. المدونة دي موجودة باللغات الأخرى لأن هم شغالين في العملية دي. أنا برضو عايز جهد كبير في ترجمتها إلى اللغة العربية، ففي شغل كبير جدا في مجال علوم اللغة العربية وبالذات في حوسبة اللغة العربية اللي محتاجة كل هذه، ودي محتاجة متخصصين من اللغة العربية ومن الحاسوب وبتوع البرمجيات ومن الناس اللي بتفهم في هذا. دول عددهم على الأقل في مصر الآن لا يتعدوا أفراد، وعلى مستوى العالم العربي ما يوصلوش 20-30 واحد. تفضل أخوة، يسمح لنا أن احنا نواجه العلماء ونواكبها؟ يعني مثلا كنت شغال في شركة صخر للبرمجيات، كنا شغال على محل الصرف، وكنا شغال على محل الدلال، وكنا شغال على قارئ آلي، ولكن بليك خطوط حمراء الناس تتجاوزها. يعني 96 لما صخر حبت تعمل برنامج الوورد، لا على جوجل هي ثبت ونزلت الإصدار مجاني متاح، فكل الجهود اللي كانت عملتها شركة صخر راحت عليها. 2011 الشركة كانت خلاص بدون دعم وبدون أي يعني فيش وراها شيء تساند عليه، قفلت جناح البرمجة اللي فيها. فهو انت تدرس اساسا؟ انا كنت شغال في شركه الصخر يعني. آه. دراء العلوم كنت شغال في قسم الصخر. دي شركه الصخر تسمع عنها يا اولاد؟ صح. عارفين مين اللي اسسها؟ محمد الفايد. محمد الفايد في الكويت. راجل عمل كويت تسعلمي ولا تأسيس مادي؟ تسعلمي ولا مادي؟ دكتور ما في مهندس نبيل. ده العلمي. ده العلمي. الدكتور نبيل علي الله يرحمه. احنا ناس كتير ما عرفناش نستفيد منها. اتنين حولوكوا اسمائهم. دكتور نبيل علي مهندس طيران. وهجر الطيران بعد ما ده وراح على الكمبيوتر. وبعدين استفاد من الكمبيوتر في حوسبة اللغة العربية. يعني العملية عندنا افراد. بس ما سمعناش كلامهم أو. فله دور كبير زي ما ابننا بيقول هذا الكلام. واحد تاني اسمه الدكتور علي حلمي موسى. علي حلمي موسى ده جندي مجهول. هو أستاذ فيزياء في جامعة عين شمس الله يرحمه. وكان عبقريا. ولما جه يسافر بعثة استدعوه في الجيش عشان يبقى معاهم في بعض الحاجات اللي منها. يعني هو مثلا الذي وضع شفرة رأفة الهجان. إذا كنت تسمعوا عن التمثيلية إياها دي وإزاي كان اللغة بتاعت ده وكذا. يعني مخه كان هذا الرجل كان موجود في البعثة أيام ما طلع هذا الحاسوب. ثم رجع هنا بدأ يدي محاضرات يعني إيه كمبيوتر يعني إيه مش عارف إيه والأجهزة والذاكرة والكلام. كان سنة كم تقريبا؟ ها؟ كان سنة كم تقريبا؟ سنة كم؟ سنة؟ تقريبا يعني. السنة دي هو من جيل يعني. السنة دي كانت نقول مثلا في السبعينات. يعني في أواخر الستينيات وأوائل السبعينات. لأنه أول ما رجع وعير إلى الكويت بقى عند الراجل ده لو علي حلو. وعمل حوسبة لألفاظ القرآن الكريم. لألفاظ القرآن الكريم عمل لها حصر واستخرج الجذور. وأيضا تعامل مع بعض المعاجم الكبيرة زي العين وزي الصحاح وزي هذه. وعمل جيد جدا في خدمة اللغة العربية. لكن هما دلوقتي أي واحد بيكتب بيشير إلى الاثنين دول المصريين. أهو شوف العملية بدأت في السبعينيات. يعني لسه الاثنين دول لما جم يرشحوا لجائزة فيصل عن الدراسات القرآنية أنا رشحت علي حلمي موسى الله يرحمه. حتى كانوا مستعجبين ازاي واحد علمي ترشحوا لجائزة فيصل الدين والقرآن واللغة. قلت لهم انا كان هو في الوقت ده جاله الزهايمر يعني ما كانش. قلت لهم انا حجهز اوراقه كلها وهذا وحبعت. وفي جهة اخرى رشحت نبيل علي من حيث اللغة. الاثنين خدوها مناصفة. خدوها مناصفة. عندنا يعني الناس ما تذكرش هذا ولا فإحنا نحتاج إلى عمل كبير جدا في هذا المجال ونفهم الدنيا ماشية إزاي. بدل ما إحنا بنشتغل في جدر معزولة ومعهد قومي أهو مش ده معهد مخطوطات. هل فكر يعمل معجم للمصطلحات التراثية اللي احنا بنعملها ده؟ ده مش عايز حاجة. انا لما بدأت ادرس هنا من حوالي 10-11 سنة كنت عايز اخلي من المجموعة اللي هتنتمي للتراث العلمي نعمل زي شبكة ونعاون بعض في اخراج معجم. هذا المعجم أنا بعتبره عدة المحققين. أولا أي واحد من أي تخصص بأي مكان يقدر يحقق مخطوطة في التراث العلمي. ليه؟ ومجرد أنه حيقرأ حتقابله مصطلحات، هي دي نقطة الصعوبة اللي فيها، مش كده؟ حيرجع كده مش عارف إيه، يروح راجع للمعجم ده يلاقي الكلمة موجودة بمعناها بكذا، حيروح كاتب كل ده في الهامش. إذن حلينا مشكلة تحقيق التراث العلمي اللي الناس بتخاف منها واللي الناس تايها منها، واللي بيقبل دلوقتي على هذا الفرع بيحتاج إلى الذخيرة الموجودة من هذه المراجع. ما حيلاقي في الطب، احنا حققنا كتاب القانون لابن سينا وهو من أمهات كتب الطب أو التراث، هو طلع في 5 أجزاء، طلع في 5 أجزاء، وأنا النهاردة جبته معايا لأن احنا بنتكلم عن المصادر المتخصصة، ولكن هذا هو أول مصدر ندرسه بشيء من التفصيل. والكتاب ده أو هذه السلسلة كان بيشرف عليها 2 زميل فاضل اسمه الأستاذ دكتور فوزي جاب الله، وده طبيب وأستاذ في كلية الطب جامعة مصر، والعبد لله معه حكم يعني ليه في التراث شوية. فإذا فيه متخصص دقيق وفيه واحد يعني عارف الإطار العام وبيتعامل معاه والهدف وإلى آخر، فده بيقدم نموذج لما ينبغي أن يكون عليه تحقيق التراث العلمي، وقص على ذلك العلوم الأخرى، ده الأحسن. احنا بنمر دلوقتي بمرحلة نص نص، يجي واحد بتاع تفسير يجيب لي كتاب مش عارف لمين علمي، صح اشتغل كل حاجة، لكنه عمل آلي، يعني بيبص للنص ويرجع لده، ولما تيجي تقول له مثلا مش عارف مرض ايه، لا عارف ايه المرض ولا عارف حاجة، لكن يكتبه فبيخرج. لكن دي بتدي فرصة بقى لأهل الاختصاص انهم يشتغلوا عليه. بس الكارثة عندنا ان أهل الاختصاص في الطب لا يعرفون شيئا عن تاريخ الطب، يعتبروا تاريخ العلوم ده يعني ايه تاريخ، احنا ورد دلوقتي هذه وبلغة تانية الى اخر. وكان لنا استاذ طيب وجميل قوي اسمه الدكتور ابو شادي الروي، ده رائد من الرواد وله منتدى باسمه في وزارة الثقافة، كان دايما ما يروح يمتحن طلاب في الدكتوراه وكده يسألوا الاول في تاريخ الطب. ومن ضمن الحاجات اللي يقولوها مثلا، انا مش طبيب، لكن لما تسأل اي طبيب من دول دلوقتي معاصر تقول له ايه انواع النبض مثلا، يعرف يعني هو يقدر كده ما يمسك كده يعرف النبض منتظم ولا لا، ولو فيه خلل في ضربات القلب يقدر يقول لا فيه كذا كذا، ولو فيه كذا يقدر يقول كذا، بالكثير يعرف 5-6 أنواع. ابن سينا تكلم عن 30 نوعا من النبض، شوفوا هذا العبقري، ها الراجل ده مش عايز أقول تعملوا له إيه، الراجل ده خدم الفكر الإسلامي كما لم يخدمه أحد عمله. البعض طبعا بيطلع عليه حاجات أنا ضد هذا الكلام، ده الراجل ده قبل ما يموت تصدق بكل ما لديه، كان يختم القرآن الكريم كل 3 أيام، يعني ما نيجي نقرأ السيرة الذاتية كان عايش كألف كتاب اسمه كتاب النجاة، وهو رايح مع الأمير في غزوة من الغزوات وقت كله، مات عنده 58 سنة، ترك مؤلفات تزيد عن 200. فالبعض يقول لك أصله كان كذا، أصله كان كذا، دي قضية أخرى يعني، فهم ناس تانية بيحللوا بقى الكلام ده ويكفروا ناس ويعملوا ناس، دي حاجة العلم. طب احنا بناخد قوانين دلوقتي ونستخدمها والعلماء حدش بيسأل الجدع ده كافر ولا مسلم، زي ما قلت لكم مرة جائزة نوبل خدها 3 مرات، في واحد مسلم وواحد ملحد مش عارف الثالث، فسنة 79. فإذن عشان ندخل بقى في المقرر، احنا مش كل مرة هنقول حكايات، وعشان أيسر لحضراتكم، عشان أيسر لحضراتكم المقدمتان اللتان وضعهما الدكتور جاب الله وأنا بيحملوا برضو يعني رؤية وتحليل لكتاب القانون، فأنا رأيت من المفيد أن أصور لكم هذه المقدمة، المقدمة لي والجاب الله وللمحقق اللي قام بهذا العمل. وعلى فكرة اللي بيحقق وحقق هذا كما خمس أجزاء خلصت وكانت موجودة في المعرض، اللي حقق الكتاب ده راجل ممتاز والله، معرفش شفتوه ولا، اسمه دكتور محمود مهدي. دكتور محمود مهدي هنا بدي بعض المحاضرات في لا أساسا خريج لغة عربية، وخد معانا دبلوم زيكم زي كده زمان من أول دفعة أنا درست له، وخد ماجستير وخد دكتوراه وعشق التراث العلمي، وعمل أكثر من عمل كبير، حقق أيضا كتاب اسمه منهاج البيان لابن جزلة، وعمل حاجات جميلة جدا في هذا وبرع فيها ويؤخذ عنه في كثير من. طبعا أنا في الوسط بسهل التعامل مع التراث العلمي، وأرغب في التعامل مع التراث العلمي، أنصح لأنه دائما عشان تعمل عمل محترم تبقى راضي عنه وتستحق جزاءه من الله سبحانه وتعالى، لازم تشعر أنه عمل جديد، لازم تشعر أنه عمل نادر. أنت كمان عشان تبقى أنت متميز، تلاقي في ناس كده واحد زي علي حلم موسى راح واخد السكة كده قبل الناس ما تعرف، وراح واخد الكمبيوتر واشتغل في اللغة وعمل حاجات. ليه؟ لأنه كان عارف وهو في إنجلترا إن في حاجة بتتم على معجم أكسفورد وعلى معجم مش عارف إيه وعلى إيه، فحب على طول يستفيد وبدأ مبكرا معنا هنا في اللغة العربية. هذه كلها دروس جانبية، احنا مش مجرد قاعدين ناخد مقرر زي باقي المقررات العادية ونحفظ وننجح ونجيب، تاخدوا امتيازات، بس الامتيازات دي على فكرة ليست حقيقية 100%، احنا بنفتح نفسكم فقط، لكن لا تعني انك انت بقيت في العملية ولا اي حد. عايزين الموضوع ده، اذا كنا عايزين نخدم لغتنا اللي هي لغتنا يعني هويتنا ولغة الدين الذي نعترفه، وهي لغة على فكرة حضارية بكل المقاييس، ما تلاقيش لغة تانية فيها كل مميزات المرأة. فإحنا إذن اللي أنا صورت لكم ده جزء مهم جدا، جزء مهم جدا، وأنا في الامتحان إحنا يعني على قد ما يسمح الوقت هناخد كم كتاب، مش هنكتر عليكم لأنه ليست العبرة بالكم. إذا شفنا تصنيف العلوم فحنلاقي زي ما انتم عارفين هناك الفيزياء والكيمياء والطب والصيدلة وبالمناسبة الجزء الثاني من القانون خاص بالمفردات الطبية، بالمفردات الأدوية. ويعني ايه مفردات؟ ما انت عندك المعجم مش هو قائم على مفردات؟ مش كده اي معجم عبارة عن ايه؟ مفردات ترتبها ألف بائي وترتبها أيوتها. فلما هو يعمل كتاب عن الأدوية المفردة فكأنه صنع أو وضع معجما في الأدوية المفردة. أنا بقى بحاول أترجم الأسماء اللي احنا تعودنا عليها، يقولك كتاب ابن سينا في القانون يتكون من خمسة أجزاء، وتقعد تقرأ وينشغلوا فيه مش عارف دواء ايه ومرض ايه. لا، لما اجي بقى أشوف موضوع الحوسبة وأنا عيني تبقى دايما على المستقبل. أرجع الأول أشوف حلتي إيه وعندي إيه أستفيد منه. هلاقي الجزء الثاني من القانون في المفردات الطبية. هقدر أمسك كتاب المناظر للحسن بن الهيثم أقراه وأطلع منه المصطلحات وأعمل معجم في الفيزياء. أعمل معجم في الكيمياء. أعمل معجم في كذا. هنا الطريق الوحيد لاستكمال مدونة حصرية في المصطلحات العلمية. طبعا ده مشوار طويل إذا بدأ شخص لوحده. وكل ما اشترك عدد يصبح العملية تنتهي خلال برضو سنوات قليلة. وأنا بقول حوسبة اللغة العربية العامة عشان نحس بطعمها نبدأ باللغة العلمية. ليه؟ لأن احنا مشتركين مع العالم في مصطلحاتها. مشتركين مع العالم. مش هقول له مكرن يعني ايه، لا ما عنديش في العلم مكرن، ده انا عندي زي ما اقول لكم قانون كذا مش عارف ايه كذا الى اخره كذا. ففي هذه الحالة انا بقدم اللغة العربية للعالم عن طريق الحوسبة من خلال اللغة العلمية العربية. اذا طبعا ده يدخل في حاجة اسمها التخطيط اللغوي. دلوقتي بقى فيه علم اسمه التخطيط اللغوي، ازاي نعمل مين الاول، المشاكل كترت، ايه اللي يتم الاول، إيه ازاي نمشي خطوة خطوة الى اخره. فالامور دي لا يهتم بها الا عدد قليل، الا عدد قليل. ده عدد كده يعني لله، لكن لازم يدخل في اطار دراسة وناس تفهم ونجيب ناس بتعرف. ده في ناس كتبوا عن المعاجم اللغوية العربية من الغرب أكثر مما كتبنا نحن، وبعض المستشرقين قال كلاما جميلا في هذا. نستفيد من كل حاجة. ودلوقتي أصبح من السهل جدا أن احنا نجمع من أي شيء في العالم نجيب الحاجة بتاعنا. بتبقى في الآخر بقى مشكلة القرار، مين اللي ياخد القرار، مين اللي ياخد قرار تعريب العلوم في المدارس والجامعات، مين اللي ياخد. لما في العصر الإسلامي وهو بقى ميزة التراث العلمي انه أخذ من القدامى الحضارات القديمة في الإغريق والفرس والرومان وغيرهم، هم دول جبنا منهم احنا هذه العلوم. فالمعاجم العلمية العربية لها أصول تختلف عن المعاجم العربية اللي اتخذت في عهد الإسلام، لأنها كلها متخذة من مصادر عربية، سواء شعر جاهلي أو حديث أو قرآن إلى آخره. لكن التراث العلمي ألفاظه ومصطلحاته أخذت من من يؤصل لهذه العملية؟ مين أساسا يقول لنا أن التراث ده مهم؟ لازم ناس يقدروا يوصلوا إلى اللي بيقول غدا تكون الدراسة باللغة العربية في جميع المعاهد والكليات. يعني زي ما قلت لكم زمان بدأوا بتعريب الدواوين، يعني المكتبات. يعني دلوقتي ما عادش فيه مكاتبات، عاد بقى الأمور هتبقى بالإيميلات والكلام ده، وهتخش اللغات الجديدة اللي هتعمل ما يمكن أن نسميه التلوث اللغوي. فسنة 61 اتخذ قرار بتعريب العلوم في الجامعات، وبدأوا يألفوا لنا كتب باللغة العربية في العلوم. ومن مما أعجبني كان، أنا ما درستش بيولوجي، لكن في قسم البيولوجي الأساتذة العظماء القدامى عملوا للأولاد المقرر باللغة الإنجليزية واللغة العربية، يعني صفحة باللغة العربية وصفحة قدامها ترجمتها باللغة المقرر. والولد في هذه الحالة لم ينقطع عن اللغة الأجنبية وقدر يقارب، وفي هذا الوقت بتكون طريقة أيضا تربوية لتعليم اللغة الأجنبية، لأن هو لما هيرجع للمصطلحات مش هيلاقيها في كتب عربي، لأن ده أول كتاب يطلع بالعربي. طب عايز يقرأ عنها المصطلح ده، يقرأ عنه فين؟ فتقرأ في كذا وكذا، فبيربطه باللغة العلمية العالمية. قعدت عملية سنتين وما تعرفش اختفت، راحت فيه. بس كملت في سوريا، ها؟ استمرت في سوريا ونجحت في سوريا، والأطباء في سوريا ما شاء الله بيدخلوا منافسات عالمية، وإحنا لازلنا ها؟ نعم؟ كنت في الجامعة كنا برضو في مواد لما بندرس بالعربي والإنجليزي. واحدة لما بنقول العربي، ما نقدرش نقول العربي بس، أنت لازم دلوقتي تجيد لغة على الأكثر، على الأقل لازم دلوقتي اللي يعرف لغتين زي ما بيقول المثل يساوي اثنين، تعرف ثلاثة أهل وصح. لغات ضرورية خلاص، لكن ما نكونش ده على حساب بقى اللغة الأصلية. طب الباب أولى تبقى هي دي الشكرة. خلتوني أتكلم كتير النهارده، تتعبوني معاكم. جلسة حضرتك ممتعة. ها؟ جلسة حضرتك ممتعة. لا ما خبرة عمر. كلام في العلم. يعني العلم عموما شوية زي الدواء كده. البعض بيقول كده، أنا طبعا أرى غير ده. لأنه تكليف إسلامي. مش كده؟ لازم نتعلم ولازم نقرأ في كل حاجة، كل شيء. فما بالكم بقى بالشيء اللي احنا متخلفين فيه، يتحول من فرض كفاية إلى فرض عين. طول ما الأمة الإسلامية والعربية محتاجة للقمة العيش التي تأكلها وللجاكيت اللي يلبسه وللبندقية اللي يدافعوا بيها عن نفسهم، ها؟ واللي بيحقق ده كله العلوم، مش الشعر، مش كده؟ مش العلوم. الشعر يقدر يجيب لي جلابية يلبسها، يقدر يجيب لي بندقية، قولوا ده هو العلم، هو عماد التقدم وعماد النهضة. طول ده ما احنا ما عندناش هذا الاكتفاء الذاتي، ما اقولش ابدا انه فرض كفايه. احنا اذا كان هو اسمه كفايه ومش مكفينا، ينفع يبقى يتحول الى فرض عين، صح كده؟ وهل فقهاءنا بيقولوا كده؟ ما بيقولوش كده. بتقسم لدينا تصنيف العلوم زي زمان، فرض عين وفرض كفايه. بالمناسبة بقى في مقالة تانية هو ترجمها دون أن أقصد، أنا كنت جايبها عشان أصورها لي أنا، أنا عايزها بدل ما أقعد أكتبها تاني، فهو صور لكم مقالة تانية أنا كنت قلتها في مؤتمر تجديد العلوم الإسلامية في الأزهر، وطلعت في كتيب كده ظريف، لكن أنا سميتها تآزر العلم والدين. طبعا ده ضد من ينادي بفصل الايه العلم عن الدين، تآزر العلم والدين. اقرا كده عشان تآزر الخطابين الديني والعلمي للتعريف بالإسلام والدفاع عنه. يعني لازم الدعاة والمشتغلين بهذا لا بد أن يتكئوا على العلم لأسباب كثيرة، يقدموا للناس حقائق، ينشروا نوع من الثقافة العلمية. يعني أنا أتصور أن لو قناة من القنوات فطنت إلى ما يتم على موضوع الحوسبة العلمية، كان بدل ما عرفنا القصة دي 20 واحد كان زمان الناس كلها عرفتها، ويمكن يكون فيهم واحد متحمس ويكون له قرار ولا حاجة، يصبح الصبح ويعمل حاجة. وبرضو الإعلام زي ما له أضراره له فوائد، لكن أنت عشان توصل صوتك الله أعلم. فتآزر الخطابين الديني والعلمي للتعريف بالإسلام والدفاع في كل شيء. أنا أنا أنا عملت مرة كتاب كده صغير اسمه مقاربات علمية للمقاصد الشرعية. أولا المقاصد الشرعية معروفة أنها كام يا مولانا؟ خمس. لما تيجي بقى للحقيقة تلاقوه كتير أو مش خمسة. كل شيء يعني خمسة دي مش جامعة مانعة، ليست جامعة مانعة، تظهر أمور كثيرة. شاطري قصة ولكن في الحاجيات حاجات لو اجتمعت يعني مثلا وأنا لما أتكلم عن اللغة العربية مش معناها أن أنا بتكلم عن الدين عن القرآن، مش هي اللغة دي الوعاء اللي بقدم بيه كل حاجة عن الدين. وإحنا مأمورون بإيه؟ بتبليغ هذه الرسالة، مش كده؟ لما أجي أتكلم دلوقتي عن حوسبة اللغة العربية أنا قصدي منها إيه؟ عايز أنقل لغتي إلى العالم كله، عايز أقول الفكر الديني الجديد بدل ما إحنا بنتهم بالبنون. يعني أنا طبعا لست مفتيا، أنا بس بقول بعض الشذرات يعني ولا لا الهصات مثلا. قلت لكم مرة قبل كده مثلا لما يكون هو مصر اللي كانت العالم كله بيحسدنا على مية النيل، بقت خلاص النيل أولا تلوث، ثانيا بقى نشف معاش فيها. وامبارح قالوا قرار انه اللي هيضبطوه بيغسل العربية او بيرش الشارع، وما فيش مية يشرب الاول ولا يرش الشارع الاول، موت من حر بس يشرب مية يا اخي، صح ولا مين اللي ابدا متضحكش حاورني يعني الشرب حياة شرب مفيش، ده حتى ما يبقى فيه كوباية واحدة وابنك عطشان هتديها له وتموت انت. في حاجات كثيرة صح؟ الأبدى الحفاظ على الدكتور أصلا، الأبدى الحفاظ على المية أصلا قبل ما يحتاج لها. فلما يجي بقى مثلا يعني عشان نوقف تحت الدش كده في الصيف، والله مية جميلة تقعد ساعة ولا ساعتين، هل ده حلال ولا حرام؟ هو ما يعرفش، لكن لو عارف حالة الدنيا وحالة الناس إلى آخره هيشعر على الأقل يوم كفاية. لما تيجي بقى ترجع للدين وتجد شيء جميل، مثلا ينهى عن الإسراف حتى في الوضوء، مش كده؟ ولو كنت إيه على نهر جاري، لا ده احنا على نهر الناشف لا يجب كسح، وعمالين يقفلوا من هناك وهنا عمالين نرمي فيه بقى. لما تيجي مثلا مش ده رخصة برضو تغير أفكار عند الناس؟ لما تيجي تقرأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يغسل يديه مثلا ثلاث مرات، كان يكتفي بالوضوء مرة واحدة، وفي حديث أنا قرأتها وصحيحة في هذا المكان، طب مش ده برضو يبقى شيء يشجع شوية؟ دكتور النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمنت. الله يكرمك، شفت صحيح. أيوة أنا محتاج ده، عشان كده أنا هنا بقول إيه تآزر، يعني أنا ما أعرفش لكن حاسس، وأحساسي يعني معك واحد، الهدف واحد، أنت هو بتلحقني بالإيه وثائق. لما تيجي السيدة عائشة في حديث يعني طيب وجميل جدا، وتقول فقام ثم قام فتوضأ ولم يكثر صب الماء، شوفوا الذكاء، ما في ذكاء فطري، ذكاء إيماني، جينات كده جميلة. فهي إيه اللي خلاها تقول الكلمة دي؟ يعني هم بيسألوها عن أكثر ما أعجبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت حديثا عارفينه طبعا عارف عارف الوالد. سؤلت السيدة هتحول إلى واعزة أستاذة إنجي. سؤلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أكثر ما أعجبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وأطارت ثم قالت أتاني في ليلتي. عارف عارف الحديث ده حتى مس جلده جلد ثم قال إني أريد أن أتعبد ربي. فقالت يا رسول الله إني أحب قربك وأحب أن تعبد ربي. حكتين كويسة. تقول إيه بقى؟ فقام إلى قربة من ماء في البيت فتوضأ ولم يكثر صب الماء. أنا أنا أنا أنا بتكلم على لطائف الرواية لأن دول مش تقول لي أرسطو المعلم الأول علمنا فيه. الناس بتوع الفلسفة وبتوع الحاجات الحلوة هو تاريخ بس ما اديش ألقاب على غير حقيقته. ما في حاجات كان فيها أجهل من دابة والله حاجات خطيرة. ثم قام يصلي فبكى حتى بل بحياته ثم سجد فبكى حتى بل الأرض ثم جاءه بلال يؤذنه بصلاة الصبح فقال له يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال ويحك يا بلال كيف لا أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات الآية إلى آخر. طبعا القصة دي تجمع حاجات كثيرة جدا. وقال ويل لمن قرأها ولم يتفكر. وقال ويل لمن قرأها ولم يتفكر. أنا الرواية قلتها قريبة ولا فيها أخطاء كثيرة؟ لو تقولها لي سليمة يبقى كتر خيرها. لكن أدت الغرض. فيها دعوة قوية. يا أخي نهتم بالعلم أكثر من هذا؟ ناس يقول إيه عشان تهتم به؟ ناس يقول إيه عشان نفكر في هذه الآيات؟ إذن لما أقول حوسبة اللغة يعني الارتقاء باللغة العربية لغة القرآن الكريم وعائل الإسلام الدين الحنيف. إذن ده هدف إسلامي أساسا، ده هدف إسلامي لا يعلم عنه أحد. فهنا لازم نفطن إلى توظيف كل ما يحدث لخدمة. فطول ما احنا ما بنعرفش الكلام ده يبقى احنا مقصرين في حق هذا الدين. نحن ننتمي إلى دين نجهله صح. فعشان كده نخلي كل أعمالنا عشان نجني الثمرة الحقيقية لا خالصة. عشان كده بقول ايه هنا في المقالة دي قولي لي يا انجي كده اخر حاجة فيها تآزر الخطاب العلمي والديني من اجل بقروا المقالة دي زي بعض بقى. ايه فين بقى تآزر الخطابين الديني والعلمي للتعريف بالإسلام طبعا التعريف الصحيح والدفاع عنه. لما يجوا بقى يقولوا الإسلام ضد العلم أقولوا لا. لما يجي يقول الإسلام يا عم مدين ومواقع عمالين يضيعوا المية ومعشعين أقولوا لا. لما يجي كذا كذا يبقى أي مطعن في الإسلام لازم تتعاون كل أنواع الخطاب في الرد عليه في الرد عليه. عشان كده بقى ما أقولش تجديد الفكر الديني الواحد وهيجدد إزاي. هو الراجل اللي عرفه يقول. بس طبعا منهم من يسيء هذا لأنه لما بيرجع للتراث ويلاقي قضايا شاذة فبيشدوه بقى بتوع الإعلام ويبدأ بقى العملية والناس تنشغل بقضية أخرى غير القضايا الحقيقية. أبنائي وأخواتي الأعزاء أخواتي الصغار طبعا هذا برضو كالعادة بنتكلم حسب الموضوعات، لكن طلعنا بصيد ثمين اللي هو المقالتين دول. وأنا في النهاية بجيب لكم سؤالين في آخر السنة. لا أنا المرة دي هجيب سؤال واحد، لأن معايا يعني هجيب لكم سؤالين تختار سؤال، والدكتور أحمد هيجيب برضو سؤالين تختار سؤال كالعادة. أنتم بتجاوبوا سؤالين. أنا بقول من الناحية التكتيكية لو اكتفيت بهذا هتجيب الامتياز، لكن من ناحية الضمير وناحية الرسالة وناحية الهدف وناحية الكلام ده كله احنا مع بعض فيما يتاح من عرض لبعض المصادر مش كلها، واحنا في كم محاضرة هناخد 3-4 كتب كتير، فعندك خيارات. لكن ولو قريت المقالتين دول ان شاء الله هبعدك حصيلة جيدة للكتابة عن كتاب القانون لابن سينا، وده من أمهات المصادر التراثية المتخصصة. شوفوا اللطائف، يسمي القانون في الطب ويسمي الشفاء في العلوم الطبيعية في الطبيعيات، يعني برضو ملحظ. المفروض العلوم الطبيعية أي مع القوانين، المفروض الشفاء مرتبط بالطب. شوفوا هنا نفس الاختلاف أو اختيار العناوين فيها شيء من العبقرية يا مولانا. أنت متفق معنا ولا؟ أنا عايز أسأل بسرعة عن سلبيات هذه المحاضرة بصراحة وبكل سلبيات هذا. أنا أعرف أول سلبية إن إحنا استطردنا فيما في الحديث عما يبدو أنه خارج سياق المحاضرة. أنا أعتقد هذا لأن روحنا عم نتكلم هنا ونحكي حكايات، بس ده اللي أنا أخذه على نفسي. لكن في حاجات تانية أنتم تعرفونها، قد يكون هناك أيضا اعتراض، بس ده مش في إيدي، على إنه البعض لا يجيد فهم ما أقول. هل فهمت كل ما قلته؟ إن شاء الله. وأنت؟ إن شاء الله. إن شاء الله يعني لسه حنفهم. وحك نقول إن شاء الله الحمير راحت. دكتور لو حضرتك في مراجع حاجة نرجع لها عشان أدرس يعني نفس الموضوع بس مش مرتبط بالامتحان يعني. بس تبقى تحدد تقول عايز مراجع في كذا. في المادة المصادر المتخصصة. في المادة دي؟ ما هو المادة دي كان في كتاب خلص. في كتاب موجود معاكم، أنا قلت فاكر كتاب آفاق المعاصرة في تراثنا العلمي. هو يبدو أنه نفد، لكن بعض أبنائنا في سنة من السنوات. حضرتك كنت لسه بتكتبه من سنة تقريبا. ها؟ من سنة حضرتك كنت لسه بتكتبه قلت لنا على وشك. لا لا ده واحد تاني كان على التراث الثقافي العربي ده اللي أنا بدأته معاكم. ده كويس ده لو هو موجود. في كتاب في البخاري لسه كتبت البخاري حضرتك اللي هو التراث العلمي. ايوه ده لسه نازل ده. ده جميل كويس موجود ده. موجود لسه نازل موجود والله. تاني بقى عندهم برضو اسمه آفاق المعاصرة في تراثنا العلمي، وده كنت عامله مخصوص لهذا المقرر، لكن خلص يعني مش مشكلة. بس عايز اقول ان بعض الاخوه نزلوا على الـ على الـ على الانترنت، فاذا كان حد فيكم فني في العمليه دي ويعمله يبقى خير للناس كلها. اذا حب يعني ممكن عندي نسخه واحده اجيبها لو حد عايز يعمل ده. يعني هو متاح؟ نعم متاح. ليه موجود على الانترنت؟ موجود متاح على الانترنت يعني مرفوع موجود على الشبكه؟ لا ما اعرفش والله، انا مش خبير قوي، لكن أقول لو مش موجود أجيب نسخة تتصور وتنزلوها أو حاجة كده. بس هو مهم أول اللي عمل دي، لكن كلامنا كده يكفي. لا أنا أرجع عشان لو أنا عايز أقرأ يعني مش عشان الامتحان. حتى ترشدنا المراجع أو حاجة نقرأها يعني. عظيم كان البخاري فيها كم حاجة دار الكتب عندهم حوالي 4 كتب كويسين يعني. ونشروا لي كتاب عن تعريب العلوم والتقنيات وده برضو فيه حاجات يعني. خش على الموقع بتاعي وشوف ايه اللي تحب، اللي عندي منه اجيب لك منه، واللي مش عندي اقول لك انت هتعرف مصدره ونتعاون. انا سعيد جدا لو حضرتك الغياب بسرعة. ممكن حضرتك تجيب لنا الكتاب اللي بتاع افاق المعاصره نصوره لو مش متاح؟ افاق المعاصره نصوره لو مش متاح ما في المكتبات. حاضر انا لانه هينفعكم انتوا اللي هيمشي معايا في التراث العلمي، في التراث العلمي هينفع بقى، هينفع قوي يعني. بس ما تشيلوش هم الكتب يعني، لو طلعتوا من الكلام ده ب 10% يكفي. المهم انك تلاقي حاجه تكتبها في ورقه الاجابه لا اكثر، سواء من المحاضره او من خارج المحاضره. انا مش هستناك، انا حكي حمضي فقط وانتوا اكتبوا اسماءكم. طيب انا امضي فين؟ دكتور احنا مش هنقعد محاضره ثانيه؟ ها المقال على اسمه ايه؟ مصدر بدل مصدر. بالمناسبة في احد الاساتذة بيقول عليها مصادر مختصة. مين الاحسن، متخصصة ولا مختصة؟ اللي بتوع اللغة، بتوع فقه اللغة والكلام بتاع اللغة. المصادر المعاجم المختصة أو المعاجم المتخصصة، أيهما يعني أوفق في التعبير ولا زي بعض؟ هو مختصة مختصة يختص ومختص ها؟ يعني مختصة من الاختصة يعني، لكن متخصصة من الاختصاص. مش عارف بقى الفرق الدلالي بين متخصصة من ما هو الجذر ايه؟ خاصة. ماشي. قول لي كده، عايز اقول معاجم متخصصة ولا معاجم مختصة؟ مصادر متخصصة ولا مصادر مختصة؟ اعتقد مختصة. انا سمعتها، ممكن نرجع نبحث فيها. قولوا لي عليها بس بسرعة. ممكن نقدر ها؟ قولي مش الجذر بتاعها ايه؟ خاء صاد صاد اختصة وتخصصة. ها؟ تخصصة ممكن يبقى لا ممكن يبقى خصصة. لا هو الاثنين جذر واحد. خصة خصة والاثنين جذر. الاثنين جذر يعني ممكن يبقى ثلاثي ورباعي الجذر، صح كده؟ مين فيهم اللي يديله؟ هو متخصصة من تخصصة. تخصصة في يبقى اذا متخصص في كذا. اختصة هو اختص بشيء فلاني، يعني اختص بمجال معين هو مختص. يعني هو متخصص برضه. ما هي الاثنين اللي تعتقد ان هو كله جذر واحد. هو جذر واحد لكن المعنى فرق دلالي بقى لحد دلالي. اعتقد متخصص. ممكن دكتور يعني نعرف مثلا يعني اختص بشيء ومختص بشيء، فرق بين دي وده يعني مختص بيه يعني ايه كانه يشمل الموضوع كله. خاص او متخصص بشيء، لا في شيء، ومختص بشيء. مختص بشيء يعني مختص بشيء كله. انما مختص بيه الفيد بتفيد يعني جوه شيء، يعني ممكن يكون يعني ده يتوقف لما اقول مثلا معاجم متخصصه في الفيزياء، لكن اقول معاجم مختصه بالفيزياء. مختص به يعني هنا اللي يحدد هو ما بعد الفعل، صح كده؟ زي ما اقول مثلا رغبة، ممكن رغبة في كذا او رغبة عن كذا، المعنى يختلف. مختصة به او متخصصة فيه. افادكم الله. والله معقولة يعني. دكتور تامر انت متطرف معلش. حاسوب مش هكون تبقى حاسوب مش فاعول فعول، لكن هي حاس. المفروض صيغه مبالغه فعول وفعيل ومفعال، ما اعرفش في فاعول. ما اظنش لو تكلمنا بتوع المجمع يعني انت عايز تخليها حاسوب. هل في شيء افضل يعني كلمهم؟ والله برضو كلام حاسوب حاسوب بس اكيد هم فكروا فيها يعني. نعم الكتاب موجود على النت. الكتاب موجود ها المعاصره بتراسل العلم. الله يكرمك يا رب. في اي موقع؟ لا بس مش مفتوح. في تحميل يعني في تنزيل؟ محاضرة تانية. محاضرة تانية كمان. لا محدش قال لنا حاجة. حضرتك قلت هنخليهم الاثنين يوم السبت يوم الثلاث. والله حضرتك قلت لنا كده. قلت هنخليهم حضرتهم بدل ما نيجي يومين في الاسبوع يجي مره واحده لهم حضرتك. كمان دقيقتين حد قال لكم كده يعني؟ يا سلام. احنا قلنا هنتفاهم يوم الثلاث يوميها. قلنا هنتفاهم يوم الثلاث. ها حضرتك لو عندك معاد؟ لا انا كويس يعني انا بفكر معاكم. لا سهل خلينا الاستاذ يعني وكده. اصل هو يوم الثلاث كنت اظن هتكلمه الدكتور مدكور. فاكر انت ما حضرتش انت الثلاث؟ لا ما جيتش الثلاث. مين اللي انا انت حضرت الثلاث؟ جينا الدكتور هو دكتور انا كنت موجود. ما جاش كمان. بس احنا ظبطنا حضرتك مثلا انت قلت لنا يعني الاختيار ليك هو يوم السبت او يوم الثلاثاء. احنا ظبطنا حضرتك لو يعني الناس بس هل كلكم عارفين الحكايه دي؟ ايوه احنا اتكلمنا حتى اللي ما جاش عارف اتكلمت مع بعض ورايا انا ده كويس احسن. انا اخلص النهارده معاكم المحاضره بتاعه يوم الثلاثاء. بس اقفل البتاع ده بقى شويه. انت مسجل حاجه؟ لا ده الموبايل لا طفي. مفيش تسجيل يعني. اول حاجه اني اعترف اني حكروتها عشان قلت له ما نسجلش. ف بس ممكن نعمل فصل زمن. نعم ممكن نعمل حضرتك فصل زمن يعني مثلا تدينا مثلا المحاضره الاولانيه وتريح نص ساعه نجيب لك مثلا كوبايه. لا لا لا هو زوجتي مستنياني بقى لها فتره في العربيه. طب خلاص طب لو كده يبقى احنا خلينا نمسك البتاع ده. ده تقعد معاه 20 سنه ما تحسش بالوقت. انا بس بقول الكلام ده ليه؟ لا حضرتك اردت تخليها من الاسبوع اللي جاي. لا لا لا خلاص هو احسن كويس اصل كمان اريح لي اقول لكم. احنا كده كده انتوا مثلا يوميها الثلاث هتروحوا مثلا على 11. فعلا فبرضو هديكوا فرصه وانا برضو المره دي بقى ارتحت لكن انا بس عايز احلل كلمه كروته لانها من حيث الشكل تتناقض مع كل المبادئ اللي انا قلتها. بس انا اخواتنا الاندونيسيين نعم اخواتنا الاندونيسيين مش هيفهموا كروته. في ايه؟ هيعانوا مشكلة فهم المصطلح. الاندونيسيين هيعانوا مشكلة فهم المصطلح. هو الكروتة؟ احسن. اصله هو يعني انا شخص واحد افكاري لكن هم قسموا التعامل مع التراث العلمي ثلاث أقسام. أولا الجزء اللي انتوا خدتوه المرة اللي فاتت اسمه التراث الثقافي العربي. ده يعتمد على رؤية عامة عن معنى التراث وموقع التراث والذين مع التراث والذين ضد التراث. يعني فلسفة التعامل مع التراث العربي ككل من الناحية التاريخية ومن قيمته المعرفية والمنهجية وكنت بستعين ببعض أمثلة أغلبها من التراث العلمي بحكم تخصصي. لكن هو معالجة عامة فكرية أكثر منها متخصصة شمولية يعني. فهذا جانب وأنا سعيد به وساعدني خلال سنتين أني أعمل كتاب اسمه التراث الثقافي العربي، مقاربة معرفية برؤية نقدية، على أساس أنه برضه هو في محاولة لإبداء الرؤية الخاصة في هذا الموضوع. وكان أعتقد أنه كان، وعلى فكرة كنت بستفيد من الطلاب أكثر مما أفيد، لأنه كنا بنتناقش فكرة إنجي وده، وكنت أكلف بكتابة أبحاث كأعمال سنة يبقى عليها خمس درجة أو حاجة كده، والله بعضها لازلت أحتفظ به إلى الآن. واحد مثلا يحاول يخرج لي تعريف لكلمة تراث وحدها، وراجع المواقع وراجع الكتب وراجع، والله في حاجات كبيرة. واحد تاني ياخد قضية وكذا. فكان المقرر بلغة التربويين المعاصرين كان مقررا تفاعليا، يعني أنا وانت بيسموها بالإنجليزي، لازم نقول شوية إنجليزي، يسموها بالإنجليزي فيدباك، يعني تغذية رجعية أو تغذية مرتدة، يعني زي ما يكون عندك كده آلة تديها تغذية تطلع لك حاجة، تديها مش عارف إيه، هي تديك وأنت تديها، تبادل أخذ العطاء. زي إحنا مع الحضارات كلها، إحنا خدنا منهم واديناهم، في نوع من التبادل الحوار. فالحقيقة كانت أخونا العزيز كان أنت بتجي من، كان في حد من اسكندرية باين أنت، أصل في واحد تاني شريف اللي جاي معانا مرة فاتت، شريف من كان مسافر ولا إيه؟ أنا من كفر الشيخ. أنت مسافر صح. فكان أشفق عليه أقول له تعالى مرة ساعات، وبعدين مرة أحصل عنده ظروف فما جاش، قلت أراحة واستراحة. ممكن فكان ده جزء. طبعا وأنا بتكلم ما بقدرش أحجز على نفسي يعني. فاتكلمنا في المحاضرة دي، اتكلمنا فيما يندرج تحت الإطار العام، واتكلمنا فيما يندرج تحت المصادر المتخصصة. وأنا لما اتكلمت عن كتاب المناظر لابن الهيثم، هو كتاب في علم البصريات، إذن هو من أمهات وعمات وخالات الكتب التراثية، ده كتاب عمدة في التاريخ كله، في التاريخ البشري كله. وبالمناسبة اللي فاكر حاجات من أياميها يعتبر ده الكتاب الثاني بعد القرن، ولو افتكرت كنت خليته هو الكتاب الأول، منه نبدأ. والكتاب ده اتكلمنا عنه كتير في المحاضرة الأولى، إن شاء الله نتكلم عنه في المصادر المتخصصة، وحنتكلم عنه كمان في التراث العلمي. الكلام ده بقوله ليه؟ لأنه هم مقسمينها، لكن أنا مش مقسم. أنا ما أتبعد كده، هيكون كلامي كله في التراث عامة والتراث العلمي خاصة. تاخدوا انت بقى تبع المصادر المتخصصة، تاخدوا تبع المقرر التاني اللي هو ده، تاخدوا تبع ده، تاخدوا في التلفزيون، تاخدوا في الموقع، هو ده. يعني يمكن أن توظف محاضراتي كل الإجابة على أي سؤال أنا أضعه، عشان كده مش هي كروات ولا حاجة. ولو أرادوا أن نكتفي بمحاضرة واحدة نكتفي بمحاضرة واحدة، يا جماعة الكتب اللي علينا كذا كذا، زي ما عملت كذا النهارده، لو أرادوها في كلمة واحدة أدي عناوين الكتب والسلام عليكم. إذن العملية مش كروتة، يعني إيه نوع من المداعبة يعني. أنت لو حطيت امتحان أنا النهاردة بمعلوماتك اللي أنا قلتها دلوقتي وفي الترم بتاع زمان تقدر تجاوب، بالإضافة إلى أن في مساحة يجب أن تكون لفكرك الخاص. أنا ببقى سعيد جدا لما واحد يكتب وأحس أنه هو له رأي في هذا الموضوع. وكان في سؤال مفتوح في الفصل الأولاني. عظيم. عارف وأقصد هذا. خايفين جدا منه. خرجنا خايفين جدا منه. لا لا لا. ونضرب أخماسا في أسداس. لا لا. مع مع يعني الإشارة إلى إنه ما دام أنت حتقول رأيك تأخذ حقك. بصرف النظر ده الرأي ده صواب ولا خطأ. أتفق معاه أو لا أتفق. أن تجتهد في أن تقول رأيا لا لازم تأخذ عليه الدرجة المطلوبة كلها، لأن في ناس تخاف تقول حاجة، في ناس قاعدة حافظة وخلاص، في ناس كانت صح. وإحنا عايزين نبقى حتى الامتحان يبقى فيه تفاعل. فمعي لا تخافوا إن شاء الله كامتحان انتهى. للذي يفهم المصطلح أو لا يفهم ماشي. بناتنا واخواتنا بيكتبوا على قد حالهم، يعني انت ما تلاقي واحد كده على قد حاله هل تطلب منه يعني فوق طاقته؟ طيب انا اقترحت هنا ان هم يدوهم بس فترة تمهيدية ولو شهرين ثلاثة سنة حتى، ودي افيد لهم تكون في اللغة العربية فقط. لكن انا بعتمد على ان هما بينزلوا السوق ويروحوا الناس فيكتسبوا بسرعه. انا تعلمت اللغه الروسيه يمكن في شهور قليله. ليه؟ عارف انت اللي يقول لك اللي هو ايه حذاري، لما واحد يرمي واحد في البحر يقول له حذاري ان ترتل بالماء، القاه في اليم مكتوفا وقال اياك اياك ان ترتل بالماء. انا راحوا شايليني من هنا في الطياره حطوني في موسكو، انزل الاقي كل اللي حواليا يتكلموا حاجه مختلفه، ابص لليفط والحاجات الاقيها حروف ايه اللي شفته في حياتي فعلا. أبص للناس، رحت أقابل المشرف على الرسالة تاني مرة ما عرفتوش ليه، لأن كلهم شكل بعض يعني جنس جديد علي، الناس زي بعض ولا اللغة ولا الكتاب ولا وبفضل الله سبحانه وتعالى هم كانوا بيخصلنا بقى السنة الأولى لتعلم اللغة الروسية وتاخد فيها شهادة زي الشهادة الدكتوراه بتاعة الفيزياء، وياخدوها رحلات ويفرجونا على حاجات وبتاع براكتس يعني عملي وكده. فالحمد لله لدرجة ان انا بعد يعني شهرين ثلاثة كنت في مناسبة، لان كنت رئيس اتحاد المباشرين هناك ومناسبة مهمة، وطلب مني ان القي كلمة فالقيتها باللغة الروسية. فكانت برضو نوع من التشجيع يعني. طبعا النطق واللكنة والكلام ده شوية خواجات يعني، لكن فكانت المدرسة ساعتها تسقف بحرارة ان تلمزها فلح يعني. فعايز يعملوا كده مثلا دخل غلط. لا في محاضرة دكتور رفعت دلوقتي. دكتور رفعت مين؟ رفعت فوزي. والله هنا؟ طب لا مش هنا في القاعة الثانية. لكو لكو لا الفصل الثاني. فلو عملنا ده يا دكتور وجيه ده مش كده؟ ده دكتور وجيه بس هو لسه هشوفه النبي انا بنادي عليك. السلام عليكم. كل الخيرات.